بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الرحمن السلام. بلال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما يقطع فيه السارق. إذا لم يصح الحديث فلا حاجة إلى الكلام في المتن، خلاص ما صح الحديث فلا يعمل به. نعم، صلى الله عليه وسلم. فلا نشتغل يعني توجيه بعض الجمل. نعم، صلى الله عليه. باب ما يقطع فيه السارق. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته منه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. قال المنذري: واخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. الحديث اللي بعده. حدثنا أحمد بن صالح وهب بن بيان قال حدثنا حا وحدثنا ابن الصرح قال قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. قال أحمد بن صالح: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. نعم. قال أحمد بن صالح: القطع في ربع دينار فصاعدا. قال المنذري: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم، هذا الحديث فيه في تحديد النصاب الذي يقطع فيه السرقة هو ربع دينار. والحديث اللي بعده قطع في الجنة. قرأ الحديث اللي بعده. صلى الله عليكم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. طيب. قال المنذري: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. طيب، هذه اللي بعده. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية أن نافع عن مولى عبد الله بن عمر حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي بمعنى. طيب، هذه الحديث الأربعة، الحديث الأول والثاني فيه أنه قطع في ربع دينار، والحديث الثالث والرابع أنه قطع في مجن، أنه قطع في مجن قيمته 3 دراهم. اختلف العلماء هل النصاب قطع ربع دينار أو 3 دراهم، أو أن كل منهما نصاب، وهل 3 دراهم هي قيمة المجن، هي 3 دراهم قيمة هي الربع، هي ربع دينار. قال المصنف: وعلم أن إجابة قطع يد السارق ثابت من القرآن، ولم يذكر في القرآن نصاب وما يقطع فيه، يعني قال: والسارق والسارق يقطع يديهما. اختلف العلماء، فذهب الجمهور إلى اشتراطه مستدلين بأحاديث الباب ونحوها، وذهب الحسن والظاهرية والخوارج إلى أنه لا يشترط بل يقطع في القليل وكثير لإطلاقه، لإطلاق قوله تعالى: والسارق والسارقة. وجيب بأن الآية مطلق في جنس المسروق وقدره، والحديث بيان لها. استدلوا بعض الأحاديث التي لا يثبت منها عدم اشتراط النصاب البتة، والحق ما ذهب إليه الجمهور. الصواب أنه السنة مبينة في القرآن، قال الله تعالى: تبين الناس ما نزل إليهم. فالآية مجملة: والسنة مقطع وديهم. ثم جاء الحديث في تقييد ما قال: لا بد من النصاب، لكن هل هو ربع دينار النصاب أو 3 دراهم؟ قال: واختلفوا بعد اشتراطهم لا على أقوال بلغت إلى 20 قولا، الذي قام عليه الدليل دليل عليه من القول الأول النصاب الذي تقطع بربع دينار من الذهب و3 دراهم من الفضة، وهذا مذهب فقهاء الحجاز والشافعي وغيره، والثاني أنه 10 دراهم، وهذا مذهب أكثر العراق أهل العراق. والراجح من هذين القولين هو القول الأول. قلت: وقد بين الحافظ الفتح جميع الأقوال المختلفة في قدر النصاب بالتفصيل. نعم، أصاب أنه لا بد من النصاب، وهل كل منهما نصاب مستقل من الفضة 3 دراهم ومن الذهب والدينار ليس ببعاد هذا. قال النووي واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره، فقال له الظاهر لا يشترط النصاب بل يقطع في القليل والكثير. نظام الظاهرية ما في تحديد. قال جماهير العلماء لا تقطع إلا في نصاب. ثم اختلفوا في قدر النصاب، فقال الشافعي النصاب ربع دينار ذهبا أو ما قيمته ربع دينار، سواء كان قيمته 3 دراهم أو أقل أو أكثر. يعني الدينار هو الأصل، ربع دينار هو الأصل، ولا يقطع فيه أقل منه. وقول عدد نص عائشة وعمر والزوعي وجماعة. قال مالك وأحمد في تقطع في ربع دينار أو 3 دراهم أو ما قيمة أحدهما، ولا قطع فيما دون ذلك. قال أبو حنيفة لا تقطع إلا في 10 دراهم أو ما قيمة ذلك. نعم، القول الأول أنه تقطع في ربع دينار أو 3 دراهم، هذا يعني في جمع بين الأحاديث حسن. إذا سرق من الذهب ربع دينار قطعته، وإذا سرق من فضة قيمة 3 دراهم قطعته، كما في هذه الحديث الصحيح. النبي صرح بيان النصاب في هذه الحديث. وأما باقي التقديرات فمردودة لا أصل لها، أما مخالفة لصحيح الحديث مثل الحناف يقدره ب10 دراهم هذا لا وجه له. طيب كما في الزكاة يا شيخ، يعني صنو الزكاة للذهب نصاب وللفضة نصاب؟ نعم، قطع في دينار ربع دينار في الفضة، وقطع من الذهب ما قيمة 3 دراهم. نعم، أظنها ما أدري 4 أسباع وكذا مقدر، يعني 7 دينار مقدار، يعني مقدر بالأسباع مقدر، مقدر بعض الشرح ذكروا هذا. ها؟ هي تعادل من الفضة، تعادل ربع دينار يعادل من الفضة 3 دراهم. أحسن الله إليكم. نعم، بعد حديث بعد إيش؟ أحسن الله إليكم. الخطابي قال فيه إبطال مذهب أهل الظاهر فيما ذهبوا إليه من إنجاب القطع في الكثير والقليل، وهو مذهب الخوارج. نعم، يعني أخذوا بظاهر القرآن فقط، لكن السنة بينت القرآن، لا بد أن يأخذ بعض النصوص يتركون بعض الآخر. قال النبي ألا إني أوتيت القرآن أو مثله معه. نعم، طيب بعد الحديث اللي بعده. صلى الله عليك. حديث عثمان. نعم، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن السري العسقلاني، وهذا لفظه وهو أتم. قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو 10 دراهم. قال أبو داود رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى عن ابن إسحاق بإسناده. قال المنذري في إسناد محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه. قال الشيخ الألباني شاذ. كان هذا وهم من ابن إسحاق، قول أو 10 دراهم. المجن قيمة دينار، قيمة قيش ربع دينار، هنا قال دينار أو 10 دراهم، لعل هذا وهم. احتج به أبو حنيفة رحمه الله وسائر فقهاء العراق على النصاب الموجب القطع هو 10 دراهم ولا قطع في أقل من ذلك. وأخرجه البيهقي والطحاوي كان ثمن المجن على عهد الرسول يقوم 10 دراهم. قال هذه الرواية في تقدير ثمن المجن أرجح من الروايات التي فيها ربع دينار أو 3 دراهم، وإن كانت أكثر وأصح، ولكن هذه أحوط، والحدود تدفع بالشبهات، فهذه الرواية كلها كأنها شبهة في العمل بما دونها. قال ويجاب أن الروايات المروية عن ابن عباس بن عمر وابن عمرو بن العاص في إسنادها جميعا محمد بن إسحاق، هذا في إسناد محمد بن إسحاق. نعم نعم نعم وقد عن إذن قدم على الحديث السابقة. وفي سنة محمد الإسحاق وقد عن ولحتجوا مثل إذا جاء بالحديث وعن فلا أصرح المعارضة ما في الصحيحين عن ابن عمر وعائشة. قد تعصب الطحاوي فزعم أن حديث عائشة مضطرب ثم بين الاضطراب ما يفيد بطلان قوله. قد استوفى صحيح على كل حال مثل ما سمع الصواب العمدة على ما في الصحيحين. نعم العمدة على ما في الصحيحين. نعم هذا السلام عليكم. باب ما لا قطع فيه. شوف يا من حفيد كلام. هنا قالوا إسناده ضعيف لاضطراب محمد بن إسحاق في إسناده كما بينه الحافظ في فتح الباري. وقد أشار البخاري في تاريخه الكبير إلى وجوه الاختلاف في إسناده عن عطاء ثم الاختلاف فيه على محمد بن إسحاق، ثم أورد حديث ابن عمر في تقدير ثمن المجن بثلاثة دراهم وقال وهذا أصح. نعم يكفي في سنة محمد بن إسحاق قد عن وخالف ما في الصحيحين. نعم كلمة المجان إيه شو أعلم أن الإجماع المعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب، وهو على هذا سبعة أعشار دينار. سبعة أعشار دينار إيه سبعة أعشار يبقى يعني دينار يعني سبع يعني إلا عشر. نعم وين ذكر هذا فيه؟ أين ذكر هذا؟ هذا في المقدمة. قدم ها؟ يذكر أن هذا إجماع إن على أن إيش؟ على أن مثل على أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب وهو على هذا سبعة أعشار الدينار، وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع. المقدمة. طيب. نعم. السلام عليكم. قلتم حفظكم الله في المنحة. ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث الثلاثة الأولى كلها عن عائشة رضي الله عنها. فالحديث الأول بلفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، والحديث الثاني بلفظ تقطع يد السارق في ربع دينار، والحديث الثالث بلفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع في ربع دينار، والدينار مثقال من الذهب وهو سبع الجنيه السعودي. هذا الدينار هو إيش؟ أحسن عليك. والدينار مثقال من الذهب. نعم. وهو سبع الجنيه السعودي أي سهم من سبعة أسهم، وهذا على مقدار القيمة. فإذا كان الجنيه السعودي مثلا بسبعين يكون مثقال الدينار عشرة، وإذا كان بسبعمائة يكون ربع الدينار مائة، وهكذا. فنصاب السرقة ربع دينار أي ربع مثقال من الذهب، والجنيه مثقالان إلا ربعا. وقال في حديث عائشة رضي الله عنها أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن جحف أو ترس. قلتم والمجن ما يجعله الفارس أمامه فيتقي به وقع النبال، يقال له ترس ويقال جحفة، وثمن المجن ربع دينار. ما في كلام على ثلاثة دراهم وثمن المجن ربع. الحديث اللي بعده أقول ما ذكر ثلاثة دراهم وأنه إلا لا شيخ. نعم يقطع بواحد منهما. إيه نعم. قوله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. في طريق الثالث أنه قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، وثلاثة دراهم تساوي ربع دينار. فالأصل في النصاب هو الذهب وهو ربع دينار ويعادله ثلاثة دراهم. نعم بس هذا هو المعتمد. أما عشر أقول إحنا في رواية المسحاق هنا عشرة دراهم هذه معلة. نعم. وقد سبق بقي كلام ولا حصل لك. ثم قلت من أحسن الله إليكم وقد سبق أن الدينار هو سبع الجنيه السعودي أي سهم من سبعة أسهم، وهذا على مقدار القيمة. فإذا قلنا إنه سهم من سبعة أسهم فهذا يختلف باختلاف الصرف واختلاف الأوقات والأزمنة، فثمن الجنيه الآن 56، أي يكون تقريبا أقل من 10. والعلماء لهم مذاهب في القدر. يكون أحسن عليكم. فثمن الجنيه الآن 56، أي يكون تقريبا أقل من 10. وش 56؟ إيش ريال يعني ولا؟ 56 ريال فضة يعني. أحسن عليكم. والعلماء لهم مذاهب في القدر الذي تقطع فيه السرقة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ما يقرب من 20 مذهبا في هذا، ثم ذكرتموها الله يحسنكم. طيب يا أخي، بس المهم يكفي العمدة على ربع دينار وثلاث دراهم فقط. إذا يعني سرق ما يبلغ قيمته ربع دينار أو قيمة ثلاث دراهم قطعت يده. نعم. السلام عليكم. باب ما لا قطع فيه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد مروان بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذ، فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج رضي الله عنه فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. قال الرجل: إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم، فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. فأمر مروان بالعبد فأرسل. قال أبو داود: الكثر الجمار. بعده حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الحديث قال: فجلده مروان جلدات وخلى سبيله. اشكال تخريجه. قال المدير: اخرجه النسائي مختصرا، ذكر الشافعي رضا في قديم انه مرسل، يعني بين محمد بن يحيى ورافع بن خديج. حدث به الامام الشافعي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن ابن مسعود. واخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه موصولا مختصرا كذلك. ذكر الترمذي ان الامام مالك بن انس وغيره هذولهم لم يذكروا عن واسع بن حبان، حبان فتح الحاء المهمله سيد الباب، وعمرو شهيب عن محمد ابن محمد بن عبد الله بن عمرو عن ابي شعيب عن جده. طيب اشكال عليه عندك. سلك شعيب قال: حديث الأول حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن محمد بن يحيى بن حبان لم يسمع رافع بن خديج، وقد سمع هذا الخبر عن عمه واسع بن حبان كما جاء في بعض رواية الحديث. وتؤيد رواية البيهقي أن الغلام الذي سرق كان لعمه. نعم. وتؤيده رواية البيهقي أن الغلام الذي سرق كان لعمه واسع بن حبان، فهو السيد الذي أبهم اسمه في هذه الرواية. يحيى بن سعيد هو ابن قيس الأنصاري. والثاني الله يحسن إليك. نعم، قال: حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات كسابقه، وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق حماد بن زيد. الإسناد كلام هذا كلام شعيب الله يحسن إليك. ولكن شيخ الألباني حكم على الثاني بالشذوذ. الثاني قال قوله فجلده. نعم، في قوله. طيب، لا قطع في ثمر. الشافعي معلق بالنخل قبل جذه وحرزه على الثمر، فقال: هو يطلق على الثمر كلها ويغلب عندهم على ثمر النخل وهو رطب ما دام على رأس النخل. قال: في النهاية الثمر رطب ما دام على رأس النخل، فإذا قطع فهو رطب، إذا كلز فهو التمر. الثمر الرطب ما دام على رأس النخل، في تمر في رأس النخل يسمى ثمر، فإذا طلع يسمى رطب، فإذا كلز يسمى ثمر. رطب ثمر، ثمر ورطب وكنز وثمر. على رأس النخل ثمر، قطع رطب، كنز ثمر. ولا كثر، الكثر هو شحم النخل الجمار يعني، هو اللي قطع يده. طيب إذا الحديث فيه أنه لا يقطع إيش من أخذ شيء من ثمر النخل أو شيء من الجمار، ها الحديث لا بأس صحيح، نعم، فلا يقطع في الثمر لأنه موجود على رؤوس النخل، ولأنه يتسامح فيه، له الإنسان له يأخذ ما يحتاج. الجمار هو شحمه الذي في وسط النخل وهو يؤكل، وقيل هو طلع أول ما يبدو وهو يؤكل أيضا. قال في شرح السنة: ذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث فلم يجد القط في سرقة شيء من الفواكه الرطبة سواء كانت محرزة أو غير محرزة، قاس عليه اللحوم والألبان والأشربة، وأوجب الآخر المقطع في جميعها إذا كان محرزا، وقال مالك الشافعي، وتأول الشافعي على الثمار المعلقة غير محرزة. نعم هذا وظاهر الحديث، الثمار غير معلقة، أما إذا كانت محرزة صار حكم غيرها. وقال: نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها، والدليل عليه حديث عمرو بن شعيب في دليل أنه ما كان منها محرزا يجب القطع بسرقته. قولوا: فجلده مروان، جلده وخلى سبيله، اشكال عليها هذا صححه شعيب وقال الشيخ الألباني شاذ. شاذ؟ نعم، لعل الشذوذ مسألة الجلد فقط. ها؟ إيه جلد. مخالف الحديث الأول. قال لا. الأول لم يكن فيه لا جلد. لا قطع في ثمر ولا. ولكن. طيب الحديث بعده. صلى الله عليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجارين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال أبو داود: الجرين الجوخان. قال المنذري: أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجة بنحوه. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجة بنحوه. وقال الترمذي: حسن. وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب، وقد تقدم كلام على العقوبة في الأموال في كتاب الزكاة. تقدم الكلام على إيش؟ على ابن شعيب وعلى عيش. وقد تقدم الكلام على العقوبة في الأموال. نعم. في كتاب الزكاة. يعني هرمت مثلي. في زيادة لأخسريك في نسخة. فيها أن الثمن معلق، وأنه إذا أخذ شيء يعني للأكل فلا شيء عليه. إذا خرج يعني أكل بس. ولم يأخذ شيئاً، فإن أخذ معه شيء فعليه العقوبة غرامة مثله والعقوبة، وإذا سرق بعد من حرز وبلغ ثمن المجن فعليه القطع. يعني في الكلام فيه نظر، يعني في كون عليه العقوبة مثله في إشكال يعني. خبنة يعني خرج بشيء منه فعليه غرامة مثله، بضع نسخ مثله بالإفراد. هم قال: ففي رواية أحمد والنسائي: ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال. وزاد النسائي في أخيره: وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. وكذلك في رواية البيهقي. طيب إشكال تقول الحديث هذا شعيب قال اسناده حسن وكذلك حسنه الشيخ الألباني. والإشكال في يقول هذه الغرامة مثلي لكن لا قطع فيه، هذا فيه لا يخرج من الثمر فلا شيء، لكن إذا خرج بشيء منه هذا هو الإشكال، هذه العقوبة والغرامة هنا. يعني العقوبة بالمال لكن يكون يغرم مثلي. قال إذا قال في ابن رسلان ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه إذا لم تبلغ قيمته ربع دينار، يعني قيدها في مدون الحد. فإن بلغت إذا لم تبلغ قيمته ربع دينار فإن بلغت فيه الحد على ما هذا ما يفهم في إشكال، لأنه ما أخذ من حرز الآن ما أخذ من حرز، لو كان بعد من الحرز بعد من الجريد لا بس، الأقرب أنه مثل ما ترجم أنه لا قطع فيه مطلقا. أحسن الله إليكم، لعن الله السارة يسلق البيضة تقطع يده، قال أنه متعرض للعنة، يعني أنه يسلق البيضة لا قطع فيه، يسلق الحبل وتقطع يده، والمعنى أنه يجرئه سرقة البيضة والحبل إلى يسرق النصاب فتقطع يده، وإلا سرق البيضة ما دون النصاب فلا لا والمعنى أنه يجرئه سرقة القليل إلى أن يصل إلى سرقة ما يقطع تقطع به يده. ابن رسلان يقول ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه إذا لم تبلغ قيمته ربع دينار، والعقوبة بالتعزير على ما يراه الحاكم من ضرب أو حبس أو غير ذلك. يعني لعله إذا دون بسبب أنه ليس في حرز فيعزره لا يقيم عليه حدا، يعني هذا عليه العقوبة، عليه ثمن المجن، عليه من سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. هذا في إشكال، يعني غرامة المثلين العقوبة يعني تعزير لا شك. قال الله يحسن إليك في بداية في بذل المجهود، وكتب الشيخ محمد يحيى في التقرير قوله فعليه غرامة مثليه وليس فيه قطع لما ذكرنا آنفا من أنه ليس من الحرز، والغرامة المالية كانت في بداية الإسلام وقد نسخت فبقي مجرد الضمان. يحتاج هذا، أين الناسخ؟ هذا كلام من؟ هذا كلام في بدل المجهود الله يحسن إليك. إذا كان نسخات يعني عليه الضمان فقط. الخطابي قال هذا يؤيد ما ذهب إليه الشافعي في معنى الحديث الأول، ويبين أن الحال لا تفترق في الأموال من جهة أعيانها لكن تفترق من جهة مواضعها التي تؤويها وتحرزها. لا بس من حزب ما في إشكال، لكن هذا اللي خرج أخذ ثمر وخرج به، هو أخذ حاجته لو كان الأكل ما يعفى عنه، لكن أخذ زائد عن حاجته. الأقرب أن عليه الضمان، ضمان مثل ما ذكر، إذا ثبت الناسخ، إذا ثبت أنه منسوخ غرامة بالمال يكون لا يجب عليه إلا مثل غرامة يغرم. نعم. قال وقد يقال يعفى عنه لأنه ثمر. نعم. منسوخ غرامة بالمال فيبقى عليه غرامة مثله، عليه إيه الضمائر فقط. وفي نسخة في الحديث أحسن عليكم مثله. ها؟ في نسخة في متن الحديث مثله بدل مثليه. في نسخة مكتوبة؟ نعم في نسخة بدل مثليه مثله. مثله؟ نعم. إيه ما؟ على ما في إشكال. لأن في اختلاف يعني مثله ذكر في اختلاف. فقط في حاشية العون أحسن عليكم. طيب بعد الحديث اللي بعده في طبعة التأصيل ذكروا أن عدة نسخ فيها مثله وأخرى فيها مثليه. ها؟ عدد من النسخ فيه مثله وعدد آخر فيه مثليه. طيب. قال في السير هنا يعني في السبل الآن المسألة الأولى أنه إذا أخذ المحتاج بفيه لسد فاقته فإنه مباح له، هذا ما في إشكال، أكل ما يحتاجه. والثاني أنه يحرم عليه الخروج بشيء منه، فإن خرج بشيء منه فلا يخرج، إما أن يكون قبل أن يجد قبل أن يجذ ويأويه الجرين أو بعده، فإن كان قبل الجذ قبل الجذاذ فعليه العقوبة والغرامة، فعليه الغرامة والعقوبة، وإن كان بعد القطع وإيواء الجرين فعليه القطع مع بلوغ المأخوذ النصاب لقوله صلى الله عليه وسلم فبلغ ثمن المجان إلى أن قال. والرابعة أخذ منه اشتراط الحرز في وجوب القطع لقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن يؤويه الجرين. إذا أخذ الشيء يحتاج إليه هذا لا يسعى على شيء، إذا خرج بشيء منه قبل الجذاذ وقبل أن يوى عليه غرامة. إن كان بعد أن يؤه الجرين وبلغ ثمن المجن قطعت يده. طيب باب اللي بعدها. السلام عليكم. باب القطع في الخلسة والخيانة. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أبو الزبير قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا. نعم وبهذا الإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الخائن قطع. نعم حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله زاد ولا على المختلس قطع. قال أبو داود وهذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج عن أبي الزبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات. قال أبو داود وقد رواهما المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إشكال هذه الشيخ الألباني صححها. طيب لحظة إليك. قال حديث صحيح وهذا سنده واسناد رجاله ثقات. قال المنذر إيش وحديث المغيرة. قال المنذري وحديث المغيرة ابن مسلم الذي ذكره أبو داود معلقا قد أخرجه النسائي في سننه مسندا. ويسين الزيات هو أبو خلف ياسين بن معاذ الكوفي أصله يمامي لا يحتج بحديثه. والمغيرة بن مسلم هو السراج خرساني كنيته أبو سلمة. قال ابن معين صالح الحديث صدوق. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا المغيرة بن مسلم وكان صدوقا مسلما. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن صحيح. ولفظ الترمذي والنسائي ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. ولفظ ابن ماجه في موضع من انتهب نهبة مشهورة فليس منا، وفي موضع لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس. قال أبو عبد الرحمن النسائي وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن وهب ومحمد بن ربيعة ومخلد بن يزيد وسلم بن سعيد، فلم يقل أحد منهم فيه حدثني أبو الزبير، ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير والله أعلم، هذا آخر كلامه. وقد صححه الترمذي من حديث ابن جريج عن أبي الزبير، وهذا يدل على أنه تحقق اتصاله وقد حدث به عن أبي الزبير المغيرة بن مسلم، وأشار إليه أيضا الترمذي. والمغيرة بن مسلم صدوق انتهى كلام المنذري. قال أحسن إليك شيخ شعيب حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات. وابن جريج قد صرح بالسماع في رواية ابن المبارك عند النساء في الكبرى. وأبي عاصم الضحاك عند الدارمي، وعبد الرزاق في مصنفه ثلاثتهم عن ابن جريج. وعليه فما أعل به الحديث من عدم سماع ابن جريج هذا الخبر من أبي الزبير ليس مسلما، على أنه تابعه سفيان الثوري وهو إمام، وأبو الزبير تابعه عمرو بن دينار عند ابن حبان. قال الحافظ في الفتح: فقوي الحديث. طيب، على هذا المنتهي فقوي الحديث، حصلوا لك. نعم، ليس على المنتهي قط، ما يقطع، يدي يختف انتبه ويهرب، هذا لما أخذ من الحرز، ليس على الخائن في الحديث، قال ليس على الخائن قطع ولا على المختلس، فالمختلس الخائن هنا إذا فسر به قال: وعلى المختل الاختلاس هو أخذ الشيء الظاهر بسرعة، هو الأخذ الخيان، الأخذ بما في يدي على وجه الأمانة، على وجه الأمانة. قال: من غسل الخون أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح. إذن المختلس الخائن يعني جعل الخائن هو المختلس، قال الخيانة الأخذ مما في يدي على وجه الأمانة، يعني لو كان يعني مؤتمن يعني ما في يدي على وجه الأمانة، والمختلس والمنتهب الذي ينتهب ويأخذ بسرعة، والخائن الذي الأخذ مما في يده على وجه الأمانة. كيف يأخذ مما في يده على وجه الأمانة؟ يعني لعله أعطاه أمانة وفجحدها. نعم. الحديث على أنه لا يقطع المنتهب والخائن والمختلس. قال ابن همام عن الحنفي يشرح الحديث: وهو مذهبنا وعلى أئمة الثلاثة، وهو مذهب عمر بن مسعود. إيش الفرق بين إيش؟ بين المختلس والخائن. الفرق بين المنتهب والخائن والمختلس. المنتهب إذا انتهى بسرعة، والمختلس يعني يختلس في الخفاء. قال الله أحسن إليك: الذي قال ابن رسلان: المختلس هو الذي يأخذ الشيء بسرعة كالخاطف والمستلب. هذا الخائن. وفرق هذا المختلس الله أحسن إليك. قال: وهو الذي يأخذ الشيء بسرعة كالخاطف والمستلب. وفرقوا بين المنتهب والمختلس، فالمنتهب من يأخذ الشيء عيانا معتمدا على قوته، والمختلس من يأخذ الشيء عيانا معتمدا على الهرب. وقد على الهرب، وقد يكون مع غفلة ولا يقطعان لأنهما غير سارقين، فإن السرقة عبارة عن المأخوذ خفية. المنتهب يأخذ بقوة وسبب قوته، والخائن معتمد على الهرب، المختلس والخائن هو ليش؟ نعم. قال يخون بما في مما يعطاه. ذكر الخائن. الخائن أحسن لك: وهو الذي يؤتمن أمانة، قال ابن رسلان، وهو الذي يؤتمن أمانة كوديعة ونحوها فيخون فيها، أو يستعير شيئا أو يرتهنه أو يأخذه مضاربة فيجحده فلقط عليه. ويأخذه إيش؟ أو يأخذه مضاربة. مضاربة؟ مضاربة. مضاربة. فيجحده فلا قطع عليه لأن المالك أتمنه. طيب، إذا هذا فيها الخائن والمختلس والمنتهب لا قطع عليهم لأنهم أخذوا من حرز، لكن عليهم التعزير، يأخذهم يعزرهم. ولكن الآن أحصي لك الفرق بين المنتهب والقاطع الطريق. المختلس. لا، بين المنتهب والحرابة. الآن الطريق هذا يتعرض للناس جميعا، هذا اختلس، نهب من شخص وهرب، شخص واحد. لا، أقصد الذي الآن الذي انتهب أخذها بقوة، وكذلك الذي يعني في حد الحرابة طبق عليه كذلك أخذها بقوة. لو أخذ بس هذا داخل البلد الثاني خارج. نعم، هذا خاص بواحد، ولك عام مرهب قاطع الطريق كل الناس، يعني كل ما مر به قطعه، هذا لا، شخص واحد نهبه ومشى. نعم. بعده. قوله في الحديث من انتهب نوبة مشهورة فليس منا، قوله فليس منا في الحديث، هل يدل على أنه أدل على الكبائر؟ إن صح، إن صح يدل على الكبائر. ليس نعم سم سم بعد سم بعد ثقرة. هل يدل على أنه أشد من السرقة؟ ها؟ هل يدل على أنه أشد من السرقة؟ لا، السرقة من الكبائر، السرقة من الكبائر، لأن فيه وجب في الحد، وجب في الحد من الكبائر. نعم. أنه لأنه ما أخذ من حرز سبق مرة. لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستغاثة إلى ولاة الأمور وتسهيل إقامة بينة عليه بخلافها. فيعظم أمرها. هذا من القاك. هذا النوع نقل على القاضي عياض. إيش؟ السلام عليكم. نعم، قال النووي قال القاضي عياض شرع الله تعالى أو شرع الله تعالى إجابة القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غيرها كالاختلاس والانتهاب والغصب، لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستغاثة إلى ولاة الأمور وتسهيل إقامة البينة عليه بخلافها فيعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها. وشيش؟ واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها. ما هي العقوبة؟ السرقة. ها؟ السرقة يعني؟ بخلاف السرقة. ايه، اشتدت عقوبتها على السرقة ثم يعود على السرقة. ايه نعم، بخلاف يعني بخلاف السرقة. طيب نعم، لا أشد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب من سرق من حرز. باب في من سرق من حرز. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال حدثنا أسباط عن سماك بن حرب عن حميد ابن أختي صفوان عن صفوان ابن أمية أنه قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي 38 درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع. قال: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل 30 درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال: فهل كان هذا قبل أن تأتيني به؟ قال أبو داود: ورواه زائدة عن سماك عن جعيد بن حجير أنه قال: نام صفوان. ورواه مجاهد وطاووس أنه كان نائما فجاء سارق فسرق خميصة. طاووس ومجاهد. ورواه مجاهد وطاووس أنه كان نائما فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه. ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: فاستله من تحت رأسه فاستيقظ فصاح به فأخذ. ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله أنه قال: فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ السارق فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إشكال تخريجه. قال الحافظ بن عبد البر رواه جمهور أصحاب مالك مرسلا. قال الشيخ شعيب: صحيح بطرقه وشاهده كما بيناه في مسند أحمد، وقد صححه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، ونقله عنه الزيلعي في نصب الراية، فقال: حديث صفوان حديث صحيح، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده من غير وجه عنه، وأخرجه بنحو ابن ماجه والنسائي في الكبرى من طرق عن صفوان بن أمية وهو في مسند أحمد. ويشهد له حديث عبد الله بن عباس عند الطبراني من طريق إبراهيم بن ميسرة والدارقطني والحاكم من طريق زكريا بن إسحاق كلاهما عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن صفوان بن أمية أتى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. ويشهد لقوله هل كان هذا قبل أن تأتيني به حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السالف برقم وانظر تمام شواهده هناك. قال هذا ابن عبد البر رواه جمهور أصحاب مالك مرسلا ورواه عاصم النبيل وحده عن مالك عن زهري عن صفوان بن عبد الله عن جده فوصله ورواه شبابة بن سوار عن مالك عن زهري عن عبد الله بن صفوان قلت وأخرجه ابن ماجه من طريق الشبابة بن سوار عن مالك. قال الإمام الحافظ بن عبد الهادي في تنقيح التحقيق حديث صفوان حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند من غير وجه عنه. قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجه. إذا الحديث فيه دلالة على أن من سرق من حرز فإنه يقطع. طيب رداء صفوان هذا الحرز يعتبر أخذ من حرز؟ نعم هذا يعتبر حرز، أخذ من تحت رأس هذا يعتبر حرز. الحرز يختلف، دراهم تكون في الصناديق والبهائم تكون في الحظيرة خذها من الحظيرة، والسيارة تكسر السيارة وتأخذ، والرداء اللي نايم عليه يكون يعتبر حز. إذن في دل على السرقة أن القضاء في السرقة لا بد أن يكون من الحز، ولا بد أن يبلغ النصاب، هذه شروط السرقة. تركها مفتوحة ثم وجهها حرف معناه ليست بالحرز، ما عليه القطع، عليه عقوبة أخرى. نعم كذلك الباب البيت إذا وجد المفتوح ودخل كذلك. نعم الحديث بعد ما في إضافة في زيادة في مسألة الحرز الله يسلمك. ها الحرز إيه؟ قال وقد استدل بحديث صفوان هذا من قال بعدم اشتراط الحرز، ويرد بأن المسجد حرز لما داخله من آلته وغيرها، ولا سيما بعد أن جعل صفوان خميصته تحت رأسه. وأما جعل المسجد حرزا لآلته فقط فخلاف الظاهر، ولو سلم ذلك كان غايته تخصيص الحرز بمثل المسجد ونحوه مما يستوي الناس فيه لما في ترك القطع في ذلك من المفسدة. وقال وأما التمسك بعموم آية السرقة على عدم اشتراط الحرز فلا ينتهض الاستدلال به لأنه عموم مخصوص بالأحاديث القاضية باعتبار الحرز. انتهى. قرنا أنه إذا كسرها طيب كانوا ما قرأ الأحسن ما قرأ قال مر أن حز السيارة كسرها ها قرأتها بعد المغرب. نعم كأنه لكن على موضع آخر هذا موضع آخر طيب عندك الآن طيب. قلتم حفظكم الله في شرح صحيح البخاري والسرقة يجب فيها الحد على السارق إذا رفع إلى الحاكم الشرعي وثبتت عليه السرقة وتوفرت الشروط بأن سرق مالا يزيد عن 3 دراهم أو ربع دينار وأخذه من الحرز، وحرز كل شيء بحسبه، فالحرز يختلف، فحرز الدراهم بالصناديق فيكسر الصندوق، أما إذا وجدت الدراهم في صندوق مفتوح أو في سيارة مفتوحة فلا تقطع يده، لكن يعزره الحاكم. وحرز الأغنام أن تكون في الحظائر فيخرجها من الحظيرة، وأما حرز السيارة فالذي يظهر الآن عندنا أن حرزها إذا كانت في الشوارع، فإذا كانت السيارة مغلقة ثم كسرها فسرقها فقد أخذها من الحرز. نعم إذا وجدها مفتوحة ما حرز. طيب الباب الذي بعده. قال رحمه الله باب في القطع في العارية إذا جحدت. قال حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد المعنى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال مخلد عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها. قال أبو داود ورواه جويرية عن نافع عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد، زاد فيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله ثلاث مرات وتلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم. ورواه محمد بن عبد الرحمن. قال أبو داود ورواه قال أبو داود ورواه جويرية عن نافع عن ابن عمر رواه ابن غرش بعدها يأتي. قال أبو داود ورواه جويرية عن نافع عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد، زاد فيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله ثلاث مرات وتلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم. ورواه محمد بن عبد الرحمن بن غنج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه فشهد عليها. طيب اشكال تخريجه قال المنذري قال البيهقي والحديث الذي يروى عن نافع في هذه القصة كما رواه عمر مختلف فيه عن نافع، قيل عنه عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد، وقيل عن صفية بنت أبي عبيد وحديث الليث عن زهري أو لا بالصحة لما ذكرناه من توابه، والله أعلم. يريد بحديث معمر هذا الذي في أول هذا الباب، ويريد بحديث الليث الذي تقدم وفيه الذي سرقت، ويريد بتوابع الحديث التي جاءت وصرح فيها بالسرقة، قد تقدم في باب الحد يشفع فيه. اشكال شعيب. شعيب حفظك الله يقول حديث صحيح، هذا إسناد الرجال وثقات، والأشبه إرساله فيما ذكر الدارقطني في العلل، حيث قال ورواه يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن امرأة كانت مرسلا، وكذلك رواه الثقفي عن أيوب مرسلا، والمرسل أشبه. قلنا وهذا يعني أن حديث معمر المتصل الصحيح هو عن الزهري عن عروة عن عائشة الذي سيأتي. طيب وسبق هذا في باب نعم، وأن الكلام فيه أن تستعير المحتاء وتجحده، يعني هل القطع بالعارية كون جحدت العارية؟ نعم في القطع بالعارية إذا نعم فيه أن العارية إذا جحدت يقطع فيها مثل السرقة، نقل كلام صاحب المغني. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني هذا في العون ولا ها شعيب شكال. قال ابن قدامة في المغني إن السارق إذا ملك العين المسروقة بهبة أو بيع أو غيرها من أسباب الملك لم يخلو من أن يملكها قبل رفعه إلى الحاكم والمطالبة بها عنده أو بعد ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله واختلفت الرواية عن أحمد في جاحد العارية، واختلفت الرواية عن أحمد في جاحد العارية فعنه عليه القطع، وهو قول إسحاق لما روي عن عائشة أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، وعنه لا قطع وهو قول الخرقي وأبي إسحاق بن شقلع وأبي الخطاب وسائر الفقهاء، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع على الخائن، ولأن الواجب قطع السارق والجاحد غير سارق وإنما هو خائن فأشبه جاحد الوديعة، والمرأة التي كانت تستعير المتاع إنما قطعت لسرقتها لا لجحدها. طيب الحديث هذا فيها أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم قطعت يدها، قلنا الحديث صحيح سبق في الباب الأول وقرأنا أنه يقطع أيضا في إيش في جحد العارية، الباب في قطع العارية جحدت يعني ذكر روايتان عن الإمام أحمد. السابق في باب القطع في الخلسة والخيانة جاء فيه ليس على الخائن قطع، كيف يجمع بينهم الأحسنين؟ يعني تقول جحدت خائن تكون؟ مر بنا بكلام ابن رسلان فسره بأنه تجحد العالية، كيف يجمع بينهم الآن الأحسنين؟ الحديث مقدم يصح الحديث؟ هذا السابق صح، ليس على الجاحد ليس على الخائن قطع. لا لكن وهنا فيه وهنا قطع. أنا أصح الحديث حتى نروه من أنا. السابق الأحسليك. إيه. وهذا هذا ما كان في الصحيح، هذا ما في الصحيح. سبقت المرأة المخزنة كانت تستعير المتاع وتجعله مقولة في الصحيح. يعيد الرواية الأولى عن الإمام أحمد أنه يقطع في جحد العارية. جحد العارية روايتان، تقطع ولا تقطع عن الإمام أحمد. هذا الحال يعيد إيش؟ أنها تقطع، تقطع في السرقة وتقطع في جحد العارية، وهذا يكون خص من الخيانة. الخيانة عام عام من العارية. المهم تستعيره ثم تجحده. الشيخ الكبير رحمه الله قال أنكر كثير من العلماء الأخذ بظاهر الحديث، وقال إنه على تقدير محذوف، يعني كانت أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التعليق على صحيح البخاري: فإن قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع المرأة لما كانت تستعير وتجحد، مع أن السرقة أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، وأما في الاستعارة فإنه أخذ المال بإذن صاحبه، فكيف نوجه هذا؟ قلنا أن كثيرا من العلماء أنكر كثير من العلماء الأخذ بظاهر الحديث، وقال إنه على تقدير محذوف، يعني كانت تستعير المتاع فسرقت فأمر بقطع يدها، ولكن هذا قول ضعيف، لأنه كيف يحذف من الحديث ما له تأثير في الحكم؟ وقد أجمع علماء الحديث على أنه لا يجوز اختصار الحديث إلا لعالم بمعناه، بشرط ألا يخل ما حذف بما ذكر. وهنا إذا حذفت فسرقت حذف شيء له تأثير بالغ في الحكم، والصواب أن نقول بالقطع بجحد العارية، سواء وافقت تعريف السرقة عند الفقهاء سواء وافقت تعريف السرقة عند الفقهاء أو خرجت منه باستثناء من نص الشارع، على أن بعض أهل العلم يقول إن من جحد العارية فهو سارق سرقة خفية ولا يمكن التحرز منه. على أن بعض أهل العلم يقول إن من جحد العارية فهو سارق سرقة خفية ولا يمكن التحرز منه، بخلاف السارق فإنه يمكن أن تتحرز منه بإغلاق الأبواب وإحكام الحروز، لكن المستعير الذي جاء محتاجا إليك وأحسنت إليه لا يمكن التحرز منه أبدا، ولا سيما لذوي النفوس الشريفة الذين يحبون الخير للغير. ثم إن في هذا قطعا للإحسان من المعير، فيأخذ الناس في منع العارية، لأن عواريهم تجحد وتؤخذ عليهم. طيب ذكر مثلها ابن القيم في آخر كلامه، قرأنا أوله، قال في آخر كلامه أحسن عليكم: وسر المسألة أن السارق إنما قطع دون المنتهب والمختلس، لأنه لا يمكن التحرز منه، بخلاف المنتهب والمختلس فإنه إنما يفعل ذلك عند عدم احتراز المالك. وقد ذكرنا أن العارية فيما بين الناس أمر تدعو إليه الحاجة، فلا يمكن سده والاحتراز منه، فكان قطع اليد في جنايته كقطعها في جناية السرقة، وبالله التوفيق. لكن أحسن عليكم ابن القيم ما أجاب عن حديث ليس على الخائن قطع الذي مر معنا. وسبق الحديث يعني أول ما قرأنا أنها كانت تجحد، وأن الجحود يعني يوجب قطع. يعني الآن رأس إليك يقال أنه ليس على الخائن قطع، هذا عام. نعم يخصصه حديث قطع. نعم يستثنى من الجحد العالي. طيب بعده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو صالح عن الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال: كان عروة يحدث أن عائشة قالت: استعارت امرأة تعني حليا على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف ولا تعرف هي، فباعته فأخذت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها، وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. طيب ايش قال عليه؟ قال الشيخ شعيب: حديث صحيح. أبو صالح وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث متابع ويونس هو ابن يزيد الأيلي، وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق أيوب بن موسى عن الزهري به، وانظر ما بعده. سبق الحد هو المقرنة السبعة في الحد هناك. أنها أمر بها بقطع يدها. نعم، حديث بعدها كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وقص نحو حديث قتيبة بن سعد عن الليث عن ابن شهاب زاد، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. قال المنذري أخرجه النسائي: قص عن حديث قتيبة، يعني حديث قتيبة هذا قد مر في باب الحد يشفع فيه، سبق هذا يعني، وأن الجحود يقطع فيه. هذا يدل على الرواية الأولى لأحمد أن جحد عليه وجب القطع، والرواية أنه لا يجب القطع، هذا ما قام عليه الدليل مقدم. نعم، بعده. قال رحمه الله: باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجه. قول هنا رفع القلم، لم يرد في حقيقة القلم ولا الرفع، وإنما كناية عن عدم التكليف، لأن التكليف يلزمه الكتابة، قوله كتب عليكم الصيام، ولزم الكتابة القلم لأنه آلة الكتابة، فالقلم لازم للتكليف ولازم يدل على انتفاع ملزومه، والاحتمال أن يراد حقيقة القلم الذي ورد فيه الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب ما كان إلى يوم القيامة. فأفعال العباد كلها حسنها وسيئها يجزى به ذلك القلم، ويكتبه حقيقة، ويجري به ذلك القلم. طيب، ايش قال علي عندك؟ قال الشيخ شعيب: إسناده صحيح. حماد هو ابن أبي سليمان النخعي، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، والأسود هو ابن يزيد النخعي خاله إبراهيم، وأخرجه ابن ماجه والنسائي في الكبرى من طريق حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. منصور أخرى. منصور.

ومر به الشيخ الكبير الذي زال عقله من كبر، بين الشيخ الكبير قد يعرض له اختلاط عقل يمنعه من التمييز وخجوع عن أهلية التكليف، ولا يسمى جنون، لأن الجنون يعرض من أمراض سوداوية ويقبل العلاج، والخرف بخلاف ذلك. ولهذا لم يقل صحيح حتى يعقل، لأن الغالب أنه لا يبرأ منه إلى الموت، ولو برئ في بعض الأوقات برجوع عقله تعلق به التكليف، فكونه عن سكوته عن الغاية فيه لا يضر، كما سكت أنا في بعض الروايات في المجنون. وهذا الحديث كان مقاطعا لكنه في معنى المجنون، كما أن المغمى عليه في معنى النائم، فلا يفوت الحصر بذلك إذا نظرنا إلى المعنى. فهم في الصورة خمسة: الصبي والنائم والمغمى عليه والمجنون والخرف، وفي معنى الثلاثة، وفي المعنى ثلاثة. ولما لم يكن النائم في معنى المجنون، لأن الجنون يفسد العقل بالكلية والنوم شاغل له فقط، وبينهما تباين كبير، لم يجعل في معناه، وأحكامهما مختلفة بخلاف الخرف والجنون، فإن أحكامهما واحدة وبينهما تقارب، ويظهر أن الخرف رتبة متوسطة بين الإغماء والجنون، وهي إلى الإغماء أقرب. قال المدير: هذا الذي ذكره معلقا أخرجه ابن ماجه مستدا، وهو أيضا منقطع. قاسم وقاسم يزيد لم يدرك عليه من أبي طالب. إشكال عليه الحديث الأول. الحديث الأول أحسن عليكم، قال: حديث صحيح وقد اختلف في رفعه ووقفه، ومهما يكن فهو مرفوع حكما، كما قال الحافظ في فتح الباري على أنه هذا حديث مان بن شيبة. نعم أحسن عليكم. وليش؟ قال: حديث صحيح وقد اختلف في رفعه ووقفه، ومهما يكن فهو مرفوع حكما، كما قال الحافظ في فتح الباري على أن له طرقا أخرى عن علي مرفوعة، وشاهدا من حديث عائشة السالف قبله مرفوعا كذلك. نعم، وهو يدل على أن هؤلاء الثلاثة لا يقطعون: المجنون والنائم والصبي. إذا أخذ الصبي أو المجنون أو اتفى النائم كذلك. فيها أن علي قال: فارسلها فارسلها، لما أراد عمر أن يقيم عليه الحد. وفي الحديث اللي بعده قال: حتى يعقل وعن المجنون حتى يفيق. قال: فجعل عمر وكبر. اشكال عليه. حديث صحيح كسابقه. طيب، واللي بعده رفع حديث ابن السرح عن ابن عباس رفع قمان ثلاثة، وعن المجنون المغلوب على عقله وعن النائم. هذا أحسن عليكم. الثالث قال: حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن قال النسائي في الكبرى بإثر الحديث: ما حدث جرير بن حازم بمصر فليس بذاك، وسبقه أحمد بن حنبل. طيب، مرفوع قال من هؤلاء الثلاثة لو سرقوا. والحديث اللي بعده في حديث أبي ظبيان الذي بعده أحسن عليكم قال: حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع، لأن أبا ظبيان وهو حسين بن جندب إنما سمعه من ابن عباس عن علي ولم يسمعه من علي مباشرة، مع أن الدارقطني سئل كما في العلل: لقي أبو ظبيان عليا وعمر؟ فقال: نعم. قلنا: إنما قال الدارقطني ذلك بعد أن رجح إثبات ابن عباس في إسناده. طيب، الحديث بعده حديث هنات عن ابن الأحوص قالت أمر براتي قد فجرت فأمر براجمها. نعم. بلى، قال بلى. قال: أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى. كان يذكره بالحديث، كان غاب عنه. نعم. طيب، حديث إيش؟ حديث هناد عن ابن الأحوص عن أبي ظبيان هذا الذي قال: حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع. منقطع يكون ضعيف، لكن صححه بشواهد الظاهر. قال في آخره: لكن الحديث صحيح بطرقه وشاهده السالف. يروى أقلام مثلا عن الصبي وعن النائم وعن المتوه. أحسن طيب. عليكم في حديث هناد هذا قال لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها، يعني حتى لو كانت تفيق أحيانا أتاها إيش؟ قال في آخر متن الحديث لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها. الشيخ الألباني حكم بضعف الزيادة لعل الذي أتاها هذا إيش؟ المرأة التي أتاها إيش؟ هل فعل بها؟ حديث هناد هذا أحسن عليكم في آخره قال وإن هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها. قال فقال عمر لا أدري، فقال علي وأنا لا أدري. كيف قال الذي أتاها في بلائها؟ يعني في وقت جنونها، يعني أتاها فعل بها في وقت نعم نعم تفيق نعم يدرى عنها الحد بسبب هذا ها؟ إن كان لا يعلم إن كان نعم صحيح يدرى عن الحد ما في شك يدرى الحدود نعم غير يعني غير مكلفة، لكن هو لا يعلم أن زنت في وقت جنونها أو في وقت إفاقتها. إيه يدرى عن الحد إذا لم يعلم لا بد يكون الحد على بينة. نعم يعني بعض الطباع يطبعون الأول الأولى يقول رضي الله عنك كسائر الصحابة. طيب الحديث الأخير حديث موسى بن إسماعيل رفع قال من ثلاثة قرأت قال التخريج حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع، فإن أبا الضحى وهو مسلم بن صبيح لم يدرك عليا فيما قاله الترمذي في اختصار السنن. طيب لكن الحديث له شواهد استدل ما قبله وأن هؤلاء الثلاثة مرفوع عنه القلم. القلم ثلاثة عن النائم وعن الصبي. طيب الباب الذي بعده. السلام عليكم. باب في الغلام يصيب الحد. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال حدثني عطية القرظي قال كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الحديث قال فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني من السبي. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر قال قال نافع حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال إن هذا الحد أو إن هذا الحد بين الصغير والكبير. نعم قال إن هذا الحد بين الصغير والكبير. الحديث الأول في عطية القرظي من بني قريظة لما حكم فيهم بأن يقتلون استثني وشكوا فيه كشفوا عن معتزلة فوجدوه لم ينبت فترك. حديث ابن عمر لما بلغ 15 لما عمر بن قال حد بين الصغير والكبير، ففيه أن من العلامة البلوغ إلمة الشعر في حديث ابن عمر بلغ 15 سنة. وأنت تخرج الحديث نقدر شوفها ولا انتهى الوقت؟ ايش قال على الحديث الاول؟ الاول احسن عليكم قال اسناده صحيح. ايه تقدر قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض اهل العلم انهم يرون الانبات بلوغا ان لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول احمد واسحاق. لا وفي هذا حديث ابن عمر حديث الاخير حديث الأول أحسن عليكم حديث الأول حديث عطية القرظي. نعم هذا فيها الإنبات أليس كذلك؟ نعم إنبات الشعر قال فيه قال إيش؟ قال إسناده صحيح. قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه. نعم. وهو قول أحمد وإسحاق. نعم يكون الإنبات من علامة البلوغ ولو أنبت بين 10 سنين وهذا عطيه يقول أراد الله به خيرا، قتل كلهم قتلكه صار من السبي. أحسن الله إليكم، هنا السبي إن سئل عن سنه قد يكذب. لا اكشفوا عنها الحين، اكشفوا عن معتزلة، شوفها شافوا الإنبات. قول الترمذي إن لم يعرف احتلامه ولا سنه كأنه يعني هذاك في هذاك يكون في السن، لم يبلغ لم يعرف ايش إنباته ولا سنه، أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه. إيه لم يعرف أنه بلغ 15 سنة ولم يعرف أنه احتلم وراوى الإنبات كفى. فالإنبات علامة والسن علامة، ولكن هذا إذا صدقوا. ها يعني كان الشيخ يقصد أنه إذا ورد القتل، إذا جاء القتل فيكذبون لا محال. القتل إيه؟ ما في قتل الآن إلا بعد إلا بعد تحقق في مسألة بني قريظة. إيه في الحادثة. إيه نعم. هذا يقول إذا لم يوجد سن فالإنبات كافي، يعني أحد العلامات. فإذا وجد السن أو وجد الاحتلام كذا فلا حاجة للإنبات، واحد منها تكافي، فالاحتلام والإنبات والسن. نعم. في حديث بعده أحسن عليكم في بدء المجهود، قال القاري قال التربشتي: وإنما اعتبر الإنبات في حقهم مكان الضرورة، إذ لو سئلوا عن الاحتلام أو مبلغ سنهم لم يكونوا يتحدثوا بالصدق إذا رأوا فيه الهلاك. صحيح. كشف عن صحيح. وشفى. إيه نعم. معلوم. إذن بس خلاص ما في مجال كذا. الحديث بعده. الذي بعده أحسن إليكم قال إسناده صحيح. وحديث إيش؟ انظر ما قبل حديث مسدد. إيه. فكشفوا عني نفسه. نعم. كشفوا عني فوجدوا لم يبت فجعلوه في السبي. نعم. والذي بعده حديث ابن عمر. الذي بعده قال إسناده صحيح وهو مكرر الحديث السالف. طيب واللي بعده قال نافع حدث بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز. كذلك قال إسناده صحيح. نعم. قال إن هذا الحد بين الكبير والصغير 15 سنة. قال عرض يوم أحد من 14 سنة، وعرض يوم الخندق بعد سنة 15 فأجازه. فدل هذا على أن إيش؟ على أن العلامات الآن البلوغ والإنبات والاحتلام، والمرأة تزيد أيضا أمر الرابع وهو الحيض، هذه العلامات. إيه إذا بلغ 15. طيب إذن على هذا إيه؟ لو سرق وهو لم ينبت ولم يحتلم ما يقام عليه حد الصغير، وإذا سرق بعد إيش؟ بعد الاحتلام وبعد سرق بعد الاحتلام أو الإنبات أو 15 فهو رجل يقطع. هذا هو إرادة المصنف. لماذا أوردها هنا هذا؟ ليبين أنه إنما يقام عليه الحد إذا وجد علامة من علامات البلوغ، أنه رجل، إما بالاحتلام أو الإنبات أو بلوغ 15 سنة أو بالحيض من الأنثى. وفق الله جميع طاعته وصلى الله على محمد وآله وصحبه. الباب وقفنا على باب. اختلاف كثير حتى الأنبياء. أيوة فيها حتى مرسلين الجهاز. أرسل لك فيه من يمكن 5 صفحات السلوى فيها تعديل. قرأناه اليوم. شوف أنا شوي فيه موجود وفيه موجود.